وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا أسألك بالعرش والكرسي والنور الذي عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تسخر لي قلب من أحوجتني إليه، وأن تكفيني شر من يقدر علي ولا أقدر عليه. يا من بيده ملكوت كل شيء، أنت عالم به وقادر عليه. تحصنت بالحسن الذي أسسه الله، سوره لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله، مفتاحه لا حول ولا قوة إلا بالله، من أراد لي سوءا خزله الله، همسا همسا، لمسا لمسا، لموسا لموسا، مأمونا مأمونا، أنا الأسد سهمي نفذ منه المدد، لا أبالي من أحد، بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا جميل الستر، إذا أحاط البلاء من سدرة المنتهى، أن تكفيني شر من أمر علي ونهى. اللهم إن جاؤوني فردتهم، وإن بغوا علي فهدتهم، فإنك أنت الله ربي وربهم ورب الخلائق كلهم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. الحزب الكبير، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،